إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها، باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. رواهما أحمد. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، فأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي. تكلم الشارح رحمه الله عن تخريج الأحاديث ودرجتها وكذا، قال: حديث أنس أيضا رواه ابن حبان في صحيحه وكذا إلى آخر كلامه. قال: وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها، يعني هذا الباب وردت فيه أيضا أحاديث أخرى سبقت الإشارة إليها، والمؤلف هنا بدأ بذكر أول صفة، يعني من الصفات التي تستحب في المرأة التي تخطب، أن تكون ودودا ولودا، أن تكون ودودا ولودا، وسيشرح معنى ذلك. قال: الولود كثيرة الولد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، احنا عرفنا التبتل من قبل ان التبتل هو الانقطاع للعبادة والامتناع من الزواج بسبب الانشغال بالعبادة، الانقطاع الاعتكاف في مسجد او كما فعل النصارى كانوا يعتكفون في الأديرة ونحوها وينقطعون عن الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل نهيا شديدا وقال: تزوجوا الودود الولود. قال: الولود كثيرة الولد، والودود المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج، وهو فعول بمعنى مفعول. يعني كلمة ودود على وزن فعول ومعناها مفعول، يعني المودودة. في الحقيقة هو وزن فعول يأتي في لغة العرب أحيانا بمعنى يعني فاعل أو مفعول، يعني فالودود يمكن أن يأتي بمعنى الواد الذي يود غيره أو يتودد إلى غيره، ويأتي الودود بمعنى من يود من يحب، ودائما بينهما ترابط، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالود هو المحبة، الودود إما بمعنى التي تحب لحسن خلقها، أو الودود بمعنى التي تتودد لزوجها. طيب كيف يعرف أن المرأة ولود، يعني كثيرة الأولاد أو أنها كثيرة الولد؟ كيف يعرف هذا إذا كانت بكرا ولم يسبق لها الزواج من قبل؟ قالوا: يعرف هذا من خلال يعني قرابتها من النساء. يعني في الغالب إذا أراد أن يتزوج امرأة، يعني في الغالب أنه إذا كانت أمها وأخواتها وكذا ممن لهن ذرية، ففي الغالب أنها تكون مثلهن، هذا طبعا يعني سابقا، والآن يعني مع تقدم الطب وكذا توجد وسائل أخرى يمكن أن يعرف بها هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على زواج الولود يعني التي تكون كثيرة الولد، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فإني أباهي بكم الأنبياء يوم القيامة، أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وذكرنا أن هذا سيكون مدعاة لفخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسروره يوم القيامة بكثرة أمته، فهي أكثر الأمم عددا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سيكونون ثلثي أهل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكونون ثلثي أهل الجنة، وجميع أمم الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني مجموعهم ثلث الجنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها هي ثلث أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتكثير نسل أمته، لأن هذا من أسباب قوة المسلمين ومن أسباب انتشار الإسلام كثرة المسلمين. قال والمكاثرة يوم القيامة إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر في هذه الأحاديث بالزواج وبتكثير نسل أمته صلى الله عليه وسلم، فتدل على مشروعية النكاح ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودا، أن تكون المنكوحة مولودا ولودا يعني كثيرة الأولاد، كما ذكرنا إذا كانت ذكرا يقارنها يعني بحال أمها وأخواتها وقرابتها من النساء، وإذا كانت سيبا يعني سبق لها الزواج وكانت ذات أولاد من الزوج السابق. وكلمة الأولاد طبعا هنا المقصود بها البنون والبنات بصفة عامة، يعني كلمة الولد في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى، أما الابن فهذا خاص بالذكر والبنت خاص بالأنثى، لكن كلمة ولد في لغة العرب معناها الذكر والأنثى. يعني في القرآن في مواضع كثيرة فإن كان له ولد يعني ابن أو بنت، الولد يأتي بمعنى الذكر والأنثى، فهنا الولود يعني ذات الأولاد بنين كانوا أو بنات يعني. نعم تفضل. عقيم أو كذا. نعم بالنسبة للزواج يعني بالعقيم أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني هنا نهي كراهة يعني وليس نهي تحريم، لمن كانت هذه يعني هي الزوجة الأولى أو يريد أن يقتصر عليها ولا يتزوج غيرها أو كذا، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كره للمتزوج هذا يعني أن يقتصر على زوجة واحدة لا تلد، حتى يعني يكون له يعني السبيل إلى نيل أجر تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يعني مثلا له أولاد من غيرها أو كذا، ويعني تزوج امرأة لا تلد يعني لكن عنده أولاد مثلا من جهة أخرى، أو لم يكن هذا سببا في يعني منعه من الإنجاب والذرية، فلا حرج في هذا. وذلك أن كثرة الأولاد كما ذكرنا يعني من قبل تكون سببا في زيادة الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من سعي أبيه، في هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان كل إنسان يأخذ أجر عمله ووزر عمله، لا يزر وزر غيره ولا يأخذ أجر غيره، لكن الولد هو من سعي أبيه. قال الولد من سعي أبيه وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال الولد من سعي أبيه يعني أجر الولد يكون لك. لماذا؟ لأن الوالد تسبب في وجود الأولاد أو الذرية وتسبب في أن ينشأوا مسلمين وأن يعبدوا الله تعالى، فيكون مشاركا لهم في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والدال على الخير كفاعله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا تسبب في وجود ذرية، وهؤلاء الذرية عبدوا الله تعالى وصلوا ونشأوا مسلمين، فهو يعني دعاهم إلى هذا وتسبب في هذا فيكون له مثل أجرهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ثم هم بعد ذلك يكون لهم ذرية فيكون لهم مثل أجور ذريتهم، وهو أيضا يشاركهم في هذه الأجور إلى يوم القيامة لأنه دعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى الخير. طيب، إذن الخلاصة هنا أن الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا تدل على استحباب أن تكون المرأة ولودا وعلى استحباب أن تكون ودودا، فهاتان الصفتان يستحب وجودهما في المرأة التي تخطب. ثم بعد ذلك ذكر صفات أخرى تستفاد من الأحاديث الآتية. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم سيبا؟ قال: سيبا. قال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم والترمذي وصححه. هنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم سيبا؟ كان جابر رضي الله عنه تزوج، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم سيبا؟ والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج، والسيب التي سبق لها الزواج. قال: سيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يعني يستحب، يعني من صفة المرأة التي تستحب خطبتها أن تكون بكرا. هنا الشارح يقول: بكرا هي التي لم توطأ، والثيب التي قد وطئت. في الحقيقة هناك يعني خلاف يعني فقهي في تفسير البكر والثيب، يعني قيل البكر التي لم توطأ والثيب التي وطئت، يعني سبق يعني لها المعاشرة أو كذا، بغض النظر عن كون هذا الوطء يعني في حلال أو حرام أو كذا. ولكن في قول آخر قالوا: البكر هي التي سبق لها الزواج، التي لم يسبق لها الزواج، والسيد التي سبق لها الزواج. فلو حصل يعني أن امرأة يعني والعياذ بالله مثلا زنت ثم تابت أو كذا، لكن لم تتزوج، فمن الفقهاء من يقول هي في حكم البكر، هي في حكم البكر يعني، وتعتبر بكرا طالما تابت يعني وكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: تلاعبها وتلاعبك، يقول زاد البخاري في رواية له: وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية: تداعبها وتداعبك. فيقول هذا الحديث فيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح السيد، يعني الأصل هو استحباب زواج البكر، لكن إذا كان هناك ما يقتضي أن يتزوج سيبا فطبعا لا حرج في هذا ولا مانع منه. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سنته العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسن بقوله وفعله وتقريره، فسن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية الزواج بالأبكار والثيبات، فتزوج عائشة رضي الله عنها وهي بكر، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات رضي الله عنهن وأرضاهن. ويقول يعني قد يوجد مقتضي يرجح الزواج بالثيب عن الزواج بالبكر، أصلا الزواج بالبكر أفضل، لكن في بعض الأحيان قد يوجد ما يقتضي الزواج بالثيب ويكون أفضل من الزواج بالبكر في هذه الحالة. قال: كما وقع لجابر رضي الله عنه، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك، نفس حديث جابر في بعض رواياته يعني فيها مزيد تفصيل، أن جابرا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تزوجت بكرا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات. يقول الراوي قال جابر هلك أبي، يعني أبوه طبعا رضي الله عنه قتل شهيدا في أي غزوة؟ حد يعرف؟ في غزوة أحد، عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد. وتزوج جابر رضي الله عنه بعد استشهاد أبي، فقال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، يعني أخوات لجابر، فتزوجت سيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال بارك الله لك، فقال مثلا بارك الله لك. هذه رواية البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا قال كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. كرهت خرقاء يعني حمقاء أو قليلة العقل، يعني كرهت أن أتيهن يعني بنت يعني صغيرة في مثل سنهن وكذا مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصب، قال يعني ولكن أردت أن أتزوج أي سيبة امرأة يعني كبيرة عاقلة وكذا تمشطهن و يعني وتقوم عليهن وترعى يعني شؤونهن وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيده فيما صنع، فدل هذا يعني على أن الأصل يعني استحباب الزواج بالبكر، لكن إذا كان للإنسان يعني ظروف أو أسباب يعني تشابه ظروف جابر رضي الله عنه فيكون في حق الزواج بالسيب يعني أفضل. نعم يعني نعم يعني كأن جابر رضي الله عنه هو الذي كان يقوم يعني على رعاية أخواته أو كذا، فأراد أن يأتيهن يعني بامرأة تكون بمثابة يعني أم لهن أو أخت كبيرة لهن يعني ترعى شؤونهن. يعني نفس الموقف أيضا لو أن شخصا يعني عنده أولاد مثلا توفيت زوجته أو كذا وعنده أطفال صغار أو كذا، قد يكون الأنسب له أن يتزوج بسيب مثلا ترعى الأطفال وتعتني بهن أو كذا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أي لأجل 4. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا الأسباب التي تنكح النساء لأجلها، قال تنكح المرأة لأربع، قال لمالها ولحسبها. ما معنى لحسبها؟ قال بفتح الحاء والسين المهملتين، مهملتين الحرف المهمل هو الذي لا نقط عليه، يعني حسب يعني الحاء ليس عليها نقط والسين ليس عليها نقط، ثم بعدهما باء موحدة يعني ذات نقطة واحدة، أي لحسبها أي شرفها. والحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، يعني كلمة الحسب هي إيه؟ الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. كان التفاخر بالأحساب هذا من عادات أهل الجاهلية، يعني كل شخص يعد إيه؟ مفاخر آبائه وأجداده وآباء أجداده ويعدون ذلك، والذي يكون عنده مفاخر يعني أكثر في آبائه وأجداده يكون يعني أشرف عندهم وكذا. قال وقيل المراد بالحسب هاهنا الأفعال الحسنة، يعني تفسير الحسب فسر بتفسير التفسير الأول هو التفاخر بالأنساب يعني وبمآثر الآباء والأجداد، يعني محاسن أعمال الآباء والأجداد. وقيل الحسب هاهنا الأفعال الحسنة بحسبها يعني لأفعالها الحسنة. وقيل المال وهو مردود بذكره قبله، يعني بعض الشراح الحديث أيضا قالوا تنكح المرأة لحسبها، قالوا أي لمالها، قال لكن هذا الكلام مردود لأن الحديث جعل المال غير الحسب، قال لحسبها لمالها ولحسبها، فالحسب غير المال. لكن الذين قالوا بهذا معهم حجة أيضا ستأتي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال كمثل. قال ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا أن تعارض نسيبة غير دينة وغير يعني إلا أن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات. يعني هنا الشارح رحمه الله يقول يعني الحديث أفاد أن هذه من المرجحات عند التساوي في الدين، يعني الصفات التي غير الدين التي ذكرت هنا وهي الحسب والمال والجمال، فهذه الصفات الثلاث قال يعني تكون مرجحة عند تساوي امرأتين في الدين، إذا تساوتا في الدين والصلاح فحينئذ إذا كانت إحداهما أجمل من الأخرى أو أكثر مالا أو أكثر حسبا فيكون الزواج بها أفضل إذا تساوتا في الدين، يعني كان أمام الإنسان فرصة أو اختيار للزواج بامرأتين ومن جهة التدين مستواهما واحد، لكن إحداهما إيه أكثر مالا أو حسبا أو جمالا فيكون هذا إيه مرجحا. يقول لكن إذا حصل تعارض، يعني امرأة أكثر جمالا وأقل دينا والأخرى يعني أكثر دينا وأقل جمالا، فإذا ذات الدين أفضل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه رفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، قل هذا حديث إيه رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في صحيحه رواه أحمد والنسائي وكذا، فيقول صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. قال فقال الحافظ وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. فيقول يعني في شرح هذا الحديث إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، يعني أن الناس يجعلون المال بمثابة الحسب، يعني أنه مما يشرف به صاحبه عندهم ولو لم يكن له يعني مفاخر في آبائه وأجداده ولكنه ذو مال كثير، فيجعلون هذا يعني يقوم مقام الحسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف حال أهل الدنيا، يعني ليس في هذا يعني وصية بشيء أو كذا، وإنما يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الدنيا وأنهم يعدون المال يقوم مقام الحسب. وفي حديث آخر عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى، قال الحسب المال والكرم التقوى، أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب المال، هذا الذي جعل بعض الشراح حديث تنكح المرأة لمالها ولحسبها قالوا الحسب المال، أخذوه من هذه الأحاديث، لكن نظرا لأنه مذكور قبله فحينئذ يكون الحسب إذا اجتمع مع المال في نفس الحديث فيكون غيره وهو النسب وكذا، لكن إذا ذكر الحسب وحده فإذا الأحاديث وهنا تفيد أن الحسب يعني إما أن يكون يعني مفاخر أباء وأجداد وإما أن يكون مالا، فالمال يعني يقوم مقام الحسب لمن ليس له حسب. والكرم التقوى يعني التفاضل عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذه في أمور الدنيا وفي حطام الدنيا الناس يعني يرجحون في الدنيا بهذه الأمور، لكن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى هو بالتقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس هو أتقاهم لله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم وجمالها، يعني لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الصفات المرغوبة في المرأة قال وجمالها، قال يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات. الحديث يفيد استحباب الزواج بالجميلة، لكن ذكرنا أن هذا يكون عند تساوي الدين، يعني الصفات اللي هي غير الدين هذه تكون عند تساوي امرأتين في الدين فيكون هناك ترجيح بشيء آخر يعني زائد على الدين، لكن عند عدم التساوي فالدين هو المقدم. فقال يعني الجمال يأتي بمعنى جمال الخلقة يعني والشكل، ويأتي أيضا بمعنى الجمال في الصفات، يعني في صفاتها الخلقية ومحاسن أعمالها. قال فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، فقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين يعني فز بذات الدين احرص عليها وليكن هذا هو المقصود الأول. قال فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء. يعني الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فاظفر بذات الدين، فيه دليل على أن الذي يليق بإنسان عنده دين وعنده مروءة، والمروءة هي يعني مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. يعني الإنسان إذا كان عنده دين وعنده مروءة، يعني عنده أخلاق كريمة وعادات حسنة، فالذي يليق به أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، الذي يعني يرغب فيه ويقدمه على كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة. يعني الدين يكون مطمح النظر في اختيار الصديق، في اختيار الشريك في عمل تجاري، في اختيار الجار، في اختيار يعني في جميع المعاملات عند تقديم شخص على آخر. فذو الدين يقدم الدين على كل شيء، فيقول ولا سيما يعني وبخاصة اختيار الزوجة، لأن الزوجة تطول صحبتها. يعني الجار يمكن أنه إذا لم يرتاح في هذا المكان يمكن أن ينتقل عنه إلى غيره كذا، لكن الزوجة تطول صحبتها، فينبغي أن يحرص على اختيار ذات الدين. قال وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابن ماجه والبزار والبيهقي رفعه، معنى رفعه يعني الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول الصحابي، لأن يعني الحديث منه موقوف من قول الصحابي ومنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن عمرو رفعه يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، يعني أن يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. فهنا هذا يؤكد ما ذكره الشارح من قبل، أن اختيار ذات المال أو الجمال أو الحسب أن هذا لا يكون على حساب الدين، لا يكون على حساب الدين، وإنما يكون عند التساوي في الدين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوجوا النساء لحسنهن، يعني إن كنا على غير دين واستقامة، يعني لا يكون المقصود الأساسي في الزواج هو الحسن والتنازل عن الدين من أجله، فعسى حسنهن أن يرضيهن، يعني لعلها بسبب حسنها يكون يعني في العادة يعني الذي يختار ذات المال أو الحسب أو الجمال أو كذا متغاضيا عن الدين ويترك الدين من أجل هذه الصفات غالبا ما يعاقب يعني بسبب إهماله اختيار الدين، بأن تكون هذه الصفات سببا لتكبرها عليه وتعرضه لأذى بسبب هذه الصفات التي اختارها بديلا عن الدين. فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. فهذا الحديث يعني توفيقا بينه وبين الذي قبله، يعني لا يفيد هذا الحديث يعني أن الإنسان يتعمد اختيار امرأة ليست ذات جمال أو ليست ذات مال أو كذا، أو أنه يهرب يعني من الزواج بامرأة ذات جمال أو حسب أو مال، وإنما القصد أنه عند التعارض مع الدين فهنا يكون النهي عن تقديم صفة من هذه الصفات على الدين، لكن إذا اجتمعت مع الدين فهي يعني تكون زيادة خير. قال ولهذا قيل إن معنى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أيها المسترشد بذات الدين. يقول يعني بعض شراح الحديث قالوا هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس، يعني بعض الشراح قالوا هذا ليس إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحوال، وإنما هو مجرد إخبار عنها أن الناس عند الزواج بعضهم يقدم ذات المال أو ذات الجمال أو ذات الحسب، وهو صلى الله عليه وسلم يرشد إلى تقديم ذات الدين. قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، قال أي لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقر. لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقر، تربت يداك يعني وإلا تربت يداك، يعني وإن لم تقترب ذات الدين تربت يداك. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التصقت بالتراب من الفقر، هي كناية عن الفقر، يعني وإلا افتقرت، أو يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتقر من قدم هذه الصفات على الدين. قال الحافظ وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته. قال وبهذا جزم صاحب العمدة وزاد غيره أن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه. دائما تأتي عندنا أحيانا أحاديث فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم، حصل يعني في بعض المواقف أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين، فيعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني سألته عائشة رضي الله عنها فقال أما تعلمين ما شارطت عليه ربي، قال أما تعلمين ما شارطت عليه ربي، إني قلت اللهم يعني أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعله له يعني زكاة ورحمة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أي مسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو لعنه أن ذلك يتحول إلى مغفرة ورحمة وتطهير لهذا المسلم في الدنيا والآخرة، وأنه يعني لا يناله منه أذى إن شاء الله تعالى. فهنا يعني من شراح الحديث يعني من قال قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، يعني دعا بالافتقار على من اختار ذات الجمال على ذات الدين، أو اختار ذات الحسب أو المال على ذات الدين، فقالوا هذا يدخل فيما شارط النبي صلى الله عليه وسلم عليه ربه، يعني إذا وقع هذا من مسلم أنه قدم ذات جمال على ذات دين فإنه لا يلحقه ضرر إن شاء الله من هذا الدعاء. ولكن طبعا من العلماء من قال يعني أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيما شارط عليه ربه سبحانه وتعالى يعني في من دعا عليه وهو لا يستحق ذلك، أو كان شخصا معينا مثلا وتاب أو كذا، لكن إذا كان يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جنس من العصاة، مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جنس من العصاة من غير تعيين أو كذا، فهذا يكون دعاء على حقيقته، يعني لا يكون بمعنى المغفرة والرحمة لهؤلاء. يعني إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على جنس من العصاة يعني على الظالمين أو على الفاسقين أو على كذا، فإن هذا لا يكون بمعنى الدعاء لهم، إنما القصد أن هذا يكون في حق الأشخاص المعينين، يعني ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابوا أو كذا، أو دعاء على شخص معين فإنه لا يلحقه. على كل حال يعني الغرض من الحديث هنا التنفير من تقديم صفة من هذه الصفات على الدين. قال وحكى ابن العربي أن المعنى استغنت يداك، يعني القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله حكى قولا آخر في تفسير الحديث، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك، أنه دعاء لمن ظفر بذات الدين وليس دعاء على من لم يظفر بذات الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني اغتنت يداك، استغنت. لكن الشارح يقول يعني ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لكن هذا الرأي يعني غير صحيح، وسببه يعني أن العرب تقول ترب فلان يعني افتقر، وأترب فلان يعني اغتنى، وأترب فلان يعني اغتنى. فهنا الحديث الذي معنى فيه تربت يداك وليس أتربت يداك، فبالتالي ليس المقصود اغتنى ولكن المقصود افتقر، وبالتالي فهو دعاء على من قدم صفة من هذه الصفات على الدين. قال وقيل معناه ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم. هذه أيضا من شروح الحديث، قيل تربت يداك أي ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم، يعني أيضا دعاء عليه أن يفتقر من العلم يعني بأن يكون جاهلا. وقيل فيه شرط مقدر أي وقع ذلك لك إن لم تفعل، ورجحه ابن العربي يعني تربت يداك إن لم تفعل، يعني إن لم تختر ذات الدين تربت يداك. وقيل معنى تربت خابت، خابت يداك برضو هذا من إيه؟ من معاني، ولا تعارض يعني، المعاني كلها واردة. فالغرض من الحديث يعني التحذير من تقديم الصفة من هذه الصفات على الدين. قال القرطبي رحمه الله معنى الحديث أن هذه الخصال الأربعة هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه وقع الأمر به، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك. يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها، ليس فيه أمر يعني أو وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفهم البعض منه أنه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ذات الجمال أو المال، فقال ليس فيه يعني استحباب ذلك في كلام القرطبي، ولكن فيه إباحة هذا الأمر، فيه إباحة الزواج بذات المال أو الجمال أو الحسن. هذا رأيه، لكن طبعا مر بنا أقوال أخرى أنهم قالوا هو على الاستحباب والتفضيل، لكن بشرط تساوي الدين، يعني بشرط تساوي الدين. قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربعة يؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي، وسيأتي الكلام على الكفاءة. سيأتي الكلام على الكفاءة بين الزوجين، وأن التكافؤ بين الزوجين هو من أسباب استقرار الزواج واستقامة يعني الحال بين الزوجين إذا كان بينهما تكافؤ في عدة أمور. فيقول هذا الحديث لا يؤخذ منه أن الكفاءة تكون في هذه الأربعة اللي هي المال والجمال فقال هذه ليست مما يعتبر في الكفاءة. ولكن ما هي الكفاءة؟ قال سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في باب مستقل. الباب الذي بعده باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. المجبرة هي الصغيرة البكر، الصغيرة البكر، الصغيرة يعني التي دون البلوغ والتي تكون بكرا، فهذه تخطب إلى وليها، يعني إذا أراد أن يتقدم لخطبتها فيطلب الزواج بها من وليها. والرشيدة تخطب إلى نفسها. قال عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. قال رواه البخاري هكذا مرسلا، مرسلا يعني عروة التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عروة ابن الزبير هو من التابعين، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية في صحيح البخاري مرسلة هكذا، يعني عروة أخذه أكيد عن صحابي، لكن هذا الصحابي لم يذكر في الحديث، عروة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال مختصر من صحيح مسلم. فعندنا الآن حديثان، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج بعائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة وبكرا فخطبها من أبيها، يعني طلب من أبيها أبي بكر أن يزوجه بابنته، ولما أراد أن يتزوج بأم سلمة أرسل إليها رسولا يعني يخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. قال الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها، الذي يريد الزواج يعني بشابة صغيرة بكر تكون إلى وليها، يتقدم بطلب الخطبة إلى الولي. قال ابن بطال وفيه ابن بطال رحمه الله قال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصور منها الإذن. أنه عندنا حديث آخر يقول إيه: لا تنكح البكر حتى تستأمر، يعني حتى تستأذن ويطلب منها الإذن. فقال كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر ولم يستأذن عائشة نفسها، قال فيه دليل على أن البكر التي تستأذن هي البالغة. قال: وأما الصغيرة فلا إذن لها، يعني يزوجها أبوها وكذا. قال: وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار، يعني هذا له باب مستقل يتكلم فيه عن هذا الموضوع، مسألة يعني رضا الزوجة والأحكام المتعلقة برضا الزوجة وكذا أو رضا المرأة. الحديث الثاني اللي هو حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها، طبعا هي ذكرت أن لها بنتا وأنها غيور، قالت إن لي بنتا يعني من زوجها السابق اللي هو أبو سلم، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، يعني نادي البنت إن شاء الله يعني تتزوج ويغنيها الله تعالى، يعني ولا تكون محتاجة يعني إلى أمها، يعني خشية أن تنشغل بالزواج عن رعاية ابنتها. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها سوف يغنيها الله تعالى عن الاحتياج يعني إلى أمها، يعني لن يكون الزواج يعني مانعا أو مضرا بهذه البنت في شيء. وكذلك في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أنها قالت إن لي أولادا، فقال: أما أولادك أو أما عيالك فأضمهم إلى عيالي، يعني يضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عياله ويكونون كعياله، يعولهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن إليهم ويعاملهم يعني كما يعامل أولاده. طيب هذا العذر الأول. العذر الثاني: قالت: وأنا غيور. قال: هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقول كل واحد منهما أنا غيور، يعني رجل غيور وامرأة غيور. والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوج زوجها امرأة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها. قالت أنها تخشى يعني أنها إذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يحصل لها غيرة من زوجاته الأخريات، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أزواج غيرها، فخشيت أن يدب بينهما يعني الغيرة ويحصل بينهما شيء من الشقاق والخلاف، فأرادت أن تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العذر. قال في القاموس: وأغار أهله تزوج عليها فغار. القاموس هو قاموس المحيط للفيروز أبادي رحمه الله من أئمة اللغة، فيشرح يعني معنى أغار فلان أهله، قال أي تزوج عليه فغار. قال: وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها، وسيأتي الكلام على هذا. قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك، أو وأما الغيرة قال: وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الله عنها الغيرة. وبالنسبة للأولاد يعني أخبر أنه سيضمهم إلى عياله وأن الله سيغنيهم عنها، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني وافقت على الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده: قال: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني هذه أيضا من أحكام الخطبة، أنك إذا عرفت أن أخا في الدين يعني أن رجلا مسلما تقدم لخطبة امرأة، فليس لك أن تتقدم لخطبة نفس هذه المرأة التي تقدم غيرك لخطبتها، حتى تعلم أنهم رفضوه أو ردوه أو هو نفسه يعني صرف النظر عن هذه الخطبة، إما أنه صرف النظر عن الخطبة أو أن أهل المرأة ردوه ولم يقبلوا بخطبته، فله حينئذ أن يتقدم لخطبته. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن. قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، رواه أحمد ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه أو على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. حديث الأول: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن. أول شيء يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الشرعية أن المؤمن أخو المؤمن، أن هناك أخوة في الإيمان بين المؤمنين، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهذا ما جعل يعني هذه الرواية التي فيها المؤمن أخو المؤمن هي التي جعلت جمهور العلماء يقولون هذا النهي إنما هو النهي عن خطبة، أن الخطبة على خطبة مسلم، لأن المراد أخوة الدين. وأما إذا ذهب ليتزوج بامرأة كتابية، امرأة نصرانية، وتقدم لخطبتها نصراني مثلا، فجمهور الفقهاء كما سيأتي يقولون لا مانع أن يتقدم لخطبتها ولو تقدم لها شخص آخر غير مسلم، لأن هذا النهي إنما هو من أجل الأخوة الإيمانية بين المسلمين. وإن كان فريق آخر أخذ بالرواية المطلقة اللي هي إيه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، يعني عند رواية مطلقة الرجل، ورواية مقيدة المؤمن على خطبة المؤمن. فالأكثر حمل المطلقة على المقيد وقال لا يخطب الرجل، يعني الرجل المؤمن، أخذا من الروايات الأخرى، لأن روايات الحديث يفسر بعضها بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. الابتياع هو الشراء، قال باع وابتاع، يعني باع وابتاع، ابتاع بمعنى اشترى. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، في رواية أن يبيع على بيع أخيه، فالنهي عن البيع على بيع أخيه يعني نفس الشيء أيضا في البيوع. إذا علمت أن أخاك المسلم قد تقدم لشراء سيارة أو بيت أو أرض أو شيء مما يشترى، فليس لك أن تطلب شراء نفس هذا الشيء الذي تقدم أخوك لشرائه، وتعرض ثمنا أعلى مثلا حتى ترغب البائع وتنافسه أو كذا، فهذا مما يوغر صدر أخيك المسلم. كذلك في حالة البيع، البائع إذا عرف أن أخاه قد عرض بيع سلعة على شخص فليس له أن يعرض بيع سلعة أخرى على نفس هذا المشتري حتى يترك الأول. والغرض من هذا منع التباغض بين المسلمين، ومنع إغار الصدور، لأن هذا يؤذي أخاك المسلم ويوغر صدره. إلا طبعا إذا كان البيع يعني بالمزايدة أو المناقصة، أو يعني البائع عرض السلعة يعني في مزاد، وقال يعني أعلن إعلانا للجميع أو لجماعة هو واحد منهم أنه من تقدم بأعلى ثمن فسيقبل به، وطلب منهم أن يزيدوا على الأول، ففي هذه الحالة يكون هذا إذنا في الزيادة على العرض المقدم. لكن إذا كانت يعني مسألة اتفاق بين شخصين فليس له أن يتدخل ويفسد صفقة أخيه المسلم من أجل مصلحته. طيب نعم. القصد يعني أن النهي عن البيع على بيع أخيه يستثنى منها اللي هي موضوع المزادات، يعني إذا كان مثلا الشخص عنده مثلا ساعة وقال هذه الساعة من يشتري هذه الساعة بأعلى ثمن، شخص قال أنا أخذها مثلا بدولار، وهذا قال بدولارين، وهذا قال بخمسة، فهذا لا يكون من البيع على بيع أخيه، لأنه يعني البائع لم يقبل العرض الأول يعني قبولا تاما وطلب الزيادة على هذا العرض، فإن هذا مما لا يغر الصدر. وأما الذي يغر الصدر ويؤدي إلى التباغض أن يكون يعني اتفاق وقع بين شخصين والبائع يعني لم يعلن رفضه للعرض الذي قدم إليه، ويأتي هو ويتدخل ويقدم عرضا آخر فيفسد إيه صفقة أخيه، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، قال يخطب أو يخطب على خطبة أخيه. قال استدل بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة، على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث لا يحل، ولا يحل هذا لفظ صريح في التحريم، لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، فهذا يعني لفظ صريح في تحريم هذا الأمر، أنه ليس نهي كراهة أو إرشاد وكذا، وإنما هو نهي تحريم، لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. وكذلك استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، حديث أبي هريرة لا يخطب هذا نهي، وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب، وفي لفظ لأحمد عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإذا عندنا لفظ لا يحل وألفاظ النهي، والنهي الأصل فيه أنه يحمل على التحريم ما لم تأتي قرينة تفيد أنه للكراهة، وهنا لا قرينة تصرف النهي عن ظاهره، بل بالعكس عندنا يعني صيغة أخرى صريحة في التحريم وهي لا يحل. قال وقد ذهب إلى هذا الجمهور وجزموا بأن النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري. والجمهور العلماء أكثر العلماء قالوا هذا النهي للتحريم كما أفادته الأحاديث. وقال الخطابي رحمه الله إن النهي هاهنا للتأديب وليس بنهي تحريم، قالوا إن النهي هاهنا للتأديب وليس للتحريم، هذا قول الخطابي رحمه الله. قال وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال الحافظ ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. يعني الخطابي رحمه الله قال النهي عند أكثر الفقهاء للتأديب وليس للتحريم، لماذا؟ والتأديب هذا يعني حتى درجة أقل من الكراهة شوية، فقال لماذا؟ لأنه أكثر الفقهاء يرون أن من عقد على امرأة يعني خطبها غيره وراح تقدم لخطبتها وعقد عليها أن هذا العقد لا يبطل عند أكثر الفقهاء، فطالما العقد لا يبطل معناه أن النهي عندهم للكراهة. يعني امرأة خطبها زيد فجاء عمرو وخطبها وعقد عليها وهي مخطوبة لشخص آخر راح تقدم لخطبتها وعقد عليه، فأكثر الفقهاء قالوا العقد لا يبطل، فالخطابي يأخذ منه يقول هذا معناه أنهم رأوا أن النهي للكراهة أو للتنزيه. فالشارح هنا يرد يعني على هذا ويقول ليس هناك تلازم بين كون النهي للتحريم وبين بطلان العقد، فقال أكثر الفقهاء يقولون النهي للتحريم يحرم أن يخطب على خطبة أخيه، لكن لو حصل وخطب وعقد فالعقد صحيح، فالعقد صحيح وليس باطلا رغم أنه يعني آثم بكونه خطب على خطبة أخيه. واضح؟ قال وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، لكن هذا الإجماع يعني منقوض بقول الخطابي رحمه الله، يعني الإمام النووي رحمه الله حكى الإجماع على أن النهي عن الخطبة على خطبة أخيه هو للتحريم، لكن أحيانا يحكي أحد الأئمة الإجماع لعدم علمه بالمخالف ويتضح أن هناك مخالفا، فوجود يعني عالم قبل النووي قال بأن النهي ليس للتحريم هذا مما ينقض الإجماع الذي قاله النووي. قال ولكنهم اختلفوا في شروطه. يعني هنا تفصيل في شرح هذا الحديث، متى ينهى الإنسان عن الخطبة على خطبة أخيه، ما هي الشروط التي تتعلق بهذا الأمر، متى نحكم بأن هذه المرأة مخطوبة ولا يحل خطبتها، ومتى نحكم بأن الخطبة الأولى قد انتهت والآن أصبح المجال مفتوحا لتقدم خاطبين آخرين. قال فقالت الشافعية والحنابلة محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له. قال الشافعية والحنابلة قالوا المخطوبة التي لا يحل خطبتها هي التي تقدم لخطبتها شخص وصرحت المخطوبة بالإجابة أنها قبلت الخطبة، أو صرح وليها الذي أذنت له، يعني المخطوبة أذنت لوليها في تزويجها ووليها أعلن إجابته للخطبة الأولى، فقالوا هذه هي التي يحرم أن يتقدم شخص لخطبتها. فنفهم من هذا أنه لو تقدم زيد لخطبة امرأة ولم يتلقى ردا، يعني لم يخبروه بأنهم أجابوه ولا بأنهم رفضوه، فعند الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يتقدم آخر، يجوز أن يتقدم آخر. يعني إذن الشافعية والحنابلة الآن عندهم ثلاث صور: شخص تقدم لخطبة امرأة ورفضوه خلاص، هل يجوز أن يتقدم آخر لخطبتها؟ نعم يجوز، هذا عند الشافعية والحنابلة وعند جميع العلماء وبنص الحديث، يعني حتى يذر أو حتى يترك. يعني إذا شخص تقدم لخطبة امرأة ورفض فهذا معناه أنه يجوز لغيره أن يتقدم. طيب شخص تقدم لخطبة امرأة وأجيب، يعني تقدم لخطبة امرأة وأجابوه، هل يجوز أن يتقدم آخر لخطبة هذه المرأة؟ هنا لا يجوز عند الشافعية والحنابلة وكذلك عند الآخرين. الصورة اللي هي المختلف فيها اللي هي شخص تقدم لخطبة امرأة ولم يجيبوه لا بقبول ولا برفض، لسه الأمر معلق، قالوا يعني سنستشير أو سنسأل عنك، حين تقدم شخص لخطبة امرأة فيقولون أعطنا مهلة حتى يعني نسأل عنك، يعني أصدقائك ومن يعرفك وكذا، أو يقولون أعطنا مهلة حتى نستخير ونستشير. المهم أنهم يعني لم يخبروه بالقبول ولا بالرفض، يعني على هذا القول أنه يعني طالما لم يجيبوا خطبته ولم يردوا خطبته أيضا في نفس الوقت فيجوز التقدم لهذه المرأة. قال وبذلك قالت الهادوية، اللي هم يعني من الشيعة الزيدية، يعني فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، طبعا لو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، وليس يعني إذا صرحوا برد الخاطب فلا يحرم على خاطب جديد أن يتقدم، هذا لا واضح، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يضعف رأي الشافعية والحنابلة، يقول الأحاديث ليس فيها أنه يعني لا يخطب على خطبة أخيه الذي أجيب، وإنما النهي عن خطبته على خطبة أخيه حتى ولو كان الموضوع السابق لا يزال معلقا ولم يتلقى الخاطب السابق لا إجابة ولا ردا، فيقول ظاهر الأحاديث أنه حتى في هذه الحالة لا يصح التقدم لخطبة المرأة. قال وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الشافعية والحنابلة ومن وافقهم يعني لهم دليل يستندون إليه في قولهم أن الخاطب إذا كان لم يتلقى يعني قبولا ولا رفضا فإنه يجوز لخاطب آخر أن يتقدم، لهم دليل على هذا وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فالنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه أما معاوية فترب لا مال له وهذا يوضح برضو الترب بمعنى فقير يعني فقال أما معاوية فترب لا مال له كان معاوية فقيرا في ذلك الوقت وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه يعني يكثر من ضرب النساء وهذا على سبيل المبالغة يعني قالوا أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة فتزوجت بأسامة رضي الله عنه سيأتينا يعني هذا الحديث بعد ذلك وما فيه من الفوائد والأحكام فالشاهد هنا يقولون طيب الآن كيف معاوية وأبو جهم خطباها معا أكيد واحد منهم سبق والثاني خطب بعده قالوا هذا معناه أن الذي تقدم أولا لم يتلقى يعني قبولا ولا رفضا فلذلك تقدم الثاني والثاني أيضا لم يتلقى قبولا ولا رفضا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها لشخص ثالث فالشافعية والحنابلة يعني أخذوا من هذا الحديث أن النهي عن خطبة أخيه يعني الذي قبل يعني الذي تقدم للخطبة وأجيب وقبل وأما إذا كان شخص يعني تقدم للخطبة ولم يتلقى ردا فهذا معناه أنه يجوز أن يتقدم آخر واضح؟ طيب الفريق الآخر الذي يعني يعارض هذا ويقول لك لا يجوز التقدم للخطبة حتى ولو كان الخاطب السابق يعني ما زال معلقا ولم يتلقى ردا كيف أجابوا عن حديث فاطمة؟ قال فليس فيه حجة هنا الإمام الشوكاني يقول في الحقيقة هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس ليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول قال يعني الحديث لا يدل على أن الثاني تقدم للخطبة يعني لعلمه أن الأول لم يقبل أو لم يرد وإنما يعني أن الأول لم يقبل ولم يرد ولا زال معلقا وإنما يقول يحتمل أنهما خطباها معا في نفس الوقت يعني قدم معاوية وأبو جهم معا في نفس اللحظة وقال يعني نريد أن نخطبك اختاري واحدا منا ليتزوجك فلا يكون أحدهما خطب على خطبة أخيه في هذه الحالة قال هذا احتمال والاحتمال الثاني يعني أو حتى على الأقل يعني أخبر في نفس الوقت الاحتمال الثاني أن يكون الثاني منهما لم يعلم بخطبة الأول يعني تقدم شخص تقدم أحدهما وخطب والثاني لا يعلم لأن خاطبا قبله تقدم يقول ليس من مسؤولية الخاطب أنه يفتش عمن خطب قبله يعني يكفي عدم علمه يعني ليس بالضرورة أن الواحد إذا أراد أن يخطب امرأة أنه يروح يسأل هل خطبت من قبل أو في حد متكلم يعني يكفي عدم علمه يعني طالما هو لا يعلم أن شخصا قد خطبها فله أن يتقدم حتى ولو كان في حقيقة الأمر هناك خاطب آخر طالما هو لم يعلم به فقال يحتمل أن الثاني لم يعلم بخطبة الأول وفي هذه الحالة يكون معذورا وليس عليه حرج قال والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب قال والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انكحي أسامة قال هذا ليس من باب الخطبة ولكن من باب المشورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بمثابة المستشار والمرأة إذا جاءت إلى يعني من تثق فيه وكذا تستشيره تقول فلان خطبني أو كذا يمكن أن يشير عليها ليس هذا من باب الخطبة ولكن من باب المشورة أنه أشار عليها ألا تقبل بهؤلاء وأن تقبل بشخص آخر فقال هذا ليس من باب الخطبة ولكن من باب المشورة وهناك يعني أيضا جواب آخر أيضا سيأتينا إن شاء الله الحديث يعني من شراح الحديث من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له وأيضا قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني حتى من له ولي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي على أمته وأولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو له يعني حق الولاية صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من باب الولاية، إما أنها يعني لم يكن لها ولي فكان النبي صلى الله عليه وسلم وليها، أو يعني من باب ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن. فمن هذا الباب كون النبي صلى الله عليه وسلم رفض الخاطبين الأولين ورشح لها خاطبا آخر، فهذا من باب الولي، يعني كأن المرأة تذهب إلى وليها وتقول خطبني فلان فيرفضه ويرشح لها غيره، هذا ليس من باب الخطبة ولكن من باب يعني ولايته. قصد أن حديث فاطمة بنت قيس فيه يعني احتمالات. قال: وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما. وبرضو جواب آخر قالوا: حتى لو قلنا إنها خطبة، فلعلها إيه لما ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رغبت عنهما، يعني هي الأول استشارته فيهما فأخبرها بعيب كل واحد منهما فرغبت عنهما، أصبحت يعني غير أصبح يعني مردودين. فقالوا: حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطبا تقدم يعني عن أسامة ليخطبها فيكون هذا بعد رفض الخاطب السابق، يعني ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعني أظهرت إعراضها عن الخاطبين الأول. قال: وظاهر حديث فاطمة رضي الله عنها الآتي قريبا: أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح هنا يعني يقول يعني بعض روايات حديث فاطمة تفيد أن أسامة ومعاوية وأبا جهم أن الثلاثة خطبوها قبل أن تجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خطب أسامة على خطبة الآخرين، وإنما كان أسامة أصلا قد تقدم لخطبتها وهي جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة ليختار لها واحدا من هؤلاء الثلاثة. طيب، قالوا: عن بعض المالكية: لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق. يعني بعض المالكية كمان يضيقوا معنى الحديث وقالوا: لا يخطب على خطبة أخيه، مش بس الذي يعني قبل، قال حتى لو قبل الخاطب الأول لكن لسه ما لم يتفقوا على الصداق، لم يحدد الصداق ويتم التراضي عليه، عند بعض المالكية قالوا: يجوز أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة من قبل طالما لم يحصل تراض بين الخاطب والمرأة على الصداق. هذا قول بعض المالكية، ولا دليل على ذلك. قال: ولا دليل على ذلك. طيب، إذن الآن يعني الخلاصة عندنا ثلاثة أقوال في المرأة التي خطبت: متى يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم. فالقول الأول اللي هو رجحه الشوكاني رحمه الله اللي هو قال لا يجوز التقدم لخطبة المرأة إلا إذا رفض الخاطب الأول أو أعلن تركه للخطبة، لابد أن يرفض أو يعلن تركه للخطبة. أما إذا قبل أو كان الأمر معلقا لم يقبل ولم يرفض فلا يجوز التقدم لخطبتها. ماشي، هذا الرأي الذي رجحه المؤلف وظاهر الحديث يدل عليه. لأنه إن الرأي الثاني وهو رأي الشافعية والحنابلة قالوا: المرأة التي لا يجوز أن المخطوبة التي لا يجوز أن يتقدم خاطب لخطبتها هي التي يعني قبل فيها الخاطب الأول، أما إذا رد أو كان الأمر معلقا يعني لم يرفض ولم يقبل فيجوز التقدم لخطبتها. الحالة التي لا يجوز فيها التقدم عند الشافعية والحنابلة هي إيه؟ الحالة التي يكون الخاطب الأول فيها قد قبل وأعلن قبوله. الرأي الثالث اللي هو قول بعض المالكية قالوا: لا يجوز التقدم لخطبة المرأة إذا كانت مخطوبة وحصل تراض على الصداق بين الخاطبين، أما إذا كانت مخطوبة ولم يحصل التراضي على الصداق بين الخاطبين بعد حتى لو قبل الخاطب يجوز التقدم لخطبته عند بعض المالكية، وهذا أضعف الأقوال كما ذكرنا لأنه لا دليل عليه. طيب هنا مسألة يعني فسخ النكاح، نكاح المرأة المخطوبة، يعني هل يفسخ أو لا؟ يعني لو أن شخصا مش فقط مسألة يعني خطب امرأة مخطوبة، ده عقد على امرأة مخطوبة، فهل هذا العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا؟ لو شخص عقد على امرأة وكانت هذه المرأة مخطوبة لغيره، يعني خطبة بدون عقد، طبعا الأول يعني خطبها ولم يعقد عليها، وجاء الثاني وخطبها وعقد عليها وهي مخطوبة لشخص قبله، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ قال: وقال داود الظاهري: إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده. داود الظاهري رحمه الله قال: إذا تزوجها الثاني وهي مخطوبة لشخص قبله فسخ النكاح، يفسخ نكاح الثاني، لأنه نكاح باطل سواء دخل الثاني بها أو لم يدخل. يقول لك حتى لو الثاني عقد عليها ودخل بها فإن النكاح هذا يفسخ طالما كانت مخطوبة لشخص قبله. هذا عند داود الظاهري رحمه الله. قال: وللمالكية في ذلك قولان، فقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده. المالكية في ذلك قولان، وأحد القولين عند المالكية قالوا يفسخ النكاح الثاني قبل الدخول وليس بعد الدخول، يعني قالوا الآن شخص عقد على امرأة مخطوبة، عقد على امرأة مخطوبة، قالوا إن كان لم يدخل بها بعد نفسخ نكاحهما، نقول له هذا نكاح باطل محرم، نفسخ هذا النكاح. وإن كان يعني الثاني هذا عقد عليها ودخل بها فخلاص، يعني منعا للضرر، طالما دخل بها خلاص نمشيها، يعني ولا نفسخ هذا النكاح طالما بعد الدخول، فيكون فسخ النكاح الثاني إذا كان قبل الدخول لم يدخل بها بعد نفسخ النكاح، وإذا أراد أن يتزوجها من جديد يعني ممكن يعقد عليها من جديد ويتزوجها بعد أن يعني ترد خطبة الأول. قال: في الفتح وحجة الجمهور، طبعا عندنا الرأي الثالث ورأي الجمهور أنه لا يفسخ العقد لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، يعني برضو عندنا هنا ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن من عقد على امرأة مخطوبة صحيح يأثم، ولكن العقد صحيح لا يفسخ سواء دخل بها أو لم يدخل بها، نقول هذا العقد صحيح رغم أنه عقد على امرأة مخطوبة، يعني أثم بهذا الصنيع، ولكن عقده صحيح لا يفسخ سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. فهذا قول جمهور الفقهاء. يبقى عندنا ثلاثة أقوال: قول الجمهور أنه لا فسخ للنكاح الثاني سواء قبل الدخول أو بعده، وقول بعض المالكية لا فسخ بعد الدخول ويفسخ النكاح الثاني إذا قبل الدخول، وقول داود الظاهري يفسخ النكاح الثاني قبل الدخول أو بعد الدخول. قال: وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة، وهي ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. حجة الجمهور يقولون أن هذا النهي يعني لا يتعلق بشرط من شروط صحة النكاح، لأن الخطبة ليست شرطا من شروط صحة النكاح، فبالتالي لو وقعت الخطبة غير صحيحة فهذا لا يخل بصحة النكاح، لأن الخطبة يعني ليست من شروط صحة عقد النكاح، فحتى لو كانت الخطبة غير صحيحة فهذا لا يخل بصحة عقد النكاح. يأتي إلى مسألة أخرى في هذا الحديث، اللي هي هل هذا النهي فقط للأخوة الإيمانية بين المؤمنين، أو أنه يمنع الإنسان من خطبة امرأة خطبها آخر ولو لم يكن الخاطب الأول مسلما. قال: قوله لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، أو لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر. ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر، نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها. ماشي، يعني ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، يقول لك معناه أن الخاطب الأول لو كان فاسقا لا يجوز لك أن تتقدم لخطبة امرأة خطبها فاسق قبلك، لأن الفاسق لا يزال داخلا تحت اسم المؤمن، الاسم العام يعني للمؤمن، هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، والإيمان هنا اسم حكم يعني المقصود في الحديث، لا يخطب المؤمن على خطبة المؤمن، الإيمان الذي هو اسم حكم يعني ليس اسم مدح، يعني ليس القصد أن هذا الحكم خاص بمن كمل إيمانه، ولكن بمن يعني يأخذ أحكام المؤمنين في الدنيا، والفاسق يأخذ أحكام المؤمنين، فهو الفاسق يعني كما ذكرنا في دروس الإيمان يعني يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، يأخذ أحكام المؤمنين في المعاملات الدنيوية، وفي الآخرة هو متوعد بالعذاب لكن لا يخلد في النار، إذا دخل النار لا يخلد فيها، وإنما يعني متوعد بدخولها لا بالخلود فيها. القصد أن الفاسق يأخذ أحكام المؤمنين في المعاملات الدنيوية، فبالتالي لو خطبها فاسق ليس لك أن تتقدم لخطبة هذه المرأة، طيب ولو خطبها كافر ليس لك أن تتقدم لخطبتها، وهنا كيف كافر يتقدم لخطبة امرأة وتتقدم أنت لخطبتها؟ قال نعم الكلام عن امرأة ذمية يعني يهودية أو نصرانية تقدم لخطبتها يعني شخص من أهل ملتها أو كذا أو من غير أهل ملتها حتى لو هي كانت تقبل به ولا كذا، المهم يعني أنه شخص من غير أهل الملة تقدم لخطبة امرأة يجوز لك أن تنكحها فليس لك أن تتقدم لخطبة، هذا ظاهر حديث الرجل على خطبة الرجل. قال ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أبي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر، وبقوله في حديث عقبة المؤمن أخو المؤمن لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه إلى آخره، قال فإنه يخرج بذلك الفاسق. هذا يعني لو أخذنا الإيمان على أنه اسم مدح يعني الذي كمل إيمانه الواجب فإنه في هذه الحالة يعني يمكن أن يقال إنه يخرج الفاسق. طيب وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور، قالوا والتعبير بالأخي خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. هنا بالنسبة للأقوال قال لك جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى ولو كان الخاطب الأول كافرا أو فاسقا، هذا قول جمهور الفقهاء، وأخذوا للرواية المطلقة اللي هي الرجل على خطبة الرجل، وقالوا أما حديث المؤمن على خطبة المؤمن فقالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن الغالب أن المؤمن يتقدم لخطبة مؤمنة وأن الخاطب الذي قبله سيكون مؤمنا، فيعني قالوا خرج مخرج الغالب، أو التفسير الآخر كما ذكرنا أنه الإيمان الذي هو اسمه حكم وليس اسمه مدح يعني، وفي نفس الوقت عندنا رواية مطلقة قالوا حتى الكافر يجوز حتى الكافر لا يجوز أن تخطب على خطبته. قال وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر، قال وهو الظاهر، وهو الظاهر هنا الشارح يرجح استثناء الكافر وتقييد حديث الرجل على خطبة الرجل بحديث المؤمن على خطبة المؤمن، واضح؟ إذا الخلاصة الآن يعني عندنا يعني الأقوال المذكورة هنا أنه الحديث إما أن يكون خاصا بالمؤمن الذي كمل إيمانه فيجوز التقدم لخطبة امرأة خطبها كافر أو فاسق، فالشارح هنا لم يذكر قائلا بهذا القول ولكن ذكر أنه يمكن أن يستفاد من الحديث. والقول الثاني اللي هو قول الأوزاعي وجماعة من الشافعية قالوا لا يجوز أن تخطب على خطبة المؤمن أو الفاسق لكن يجوز أن تخطب على خطبة الكافر. والرأي الثالث هو قول الجمهور قالوا لا يجوز أن تخطب على خطبة مؤمن أو كافر أو فاسق. عندنا يعني هذه الأقوال. قال قوله حتى يترك، وفي حديث عقبة حتى يذر، في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن النكاح. وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي هريرة مرفوعا حتى ينكح أو يدع، يعني حتى ينكح فخلاص لا يجوز أنك تتزوج امرأة متزوجة، أو يدع يترك فحينئذ لك أن تتقلق. فبهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال؟ طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.